أشواق المحبين لو ذقت شوق قلب المتيم بحبه لهم تطربا بأشواق المحبين وصلى الله على نبينا والخير عما الحقيقة يهدينا صحتك قبل السقم اغتنم شبابك قبل الهرم اغتنم صحتك قبل السقم فدوام الحال من المحال لمولود قد خاف الألم اسمع اسمع قول رسول الله صدقه طهر أبرار، صدقهم الأحباء وصحبه طهر أبرار، صدقهم الأحباء. أوفوا بعهد الله وعليه قضى كل النحبة، أوفوا بعهد الله وعليه قضى كل النحبة، كل قد باع نفسه لله وروحه وقلبه. يرجو غفران ذنبه.